أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن القيم: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر جواب ربه له. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد فيها تقديم المفعول الذي يعني الاختصاص، فكان إياك نعبد مساوية لقول العبد: لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا الله. واستحضر في تلفظه بنعبد مواقع قرب من الله تعالى لم يصل إليها، ورأى من عمله المؤخرة عنها، فشأنه أن يحصيها حين يتلفظ باختصاص الله تعالى بالعبادة. وإياك نستعين فيها نفس ما في قبلها، ما فيما قبلها من تقديم المفعول الذي يعني الاختصاص، فكأن معنى الجملتين: لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به. واستحضر مواقع إيمان تشوف لها ولم تبلغها حيلته، فلا يبلغه إياها إلا معونة الله عز وجل. يقول ابن القيم: وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوقهما، وميز الكلمة التي لله سبحانه وتعالى والكلمة التي للعبد، وفقها سر كون إحداهما لله والأخرى للعبد، وميز بين التوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة إياك وإياك نستعين. وكأن الفرق في شكاية النفس، في إياك نعبد مواقع إيمان علمها وحال بينه وبين لزومها سوء عمله، فلا يعاون العبد على نفسه إلا الله تعالى. وإياك نستعين مواقع تعبد لم تبلغها حيلته، لم تصل إليها استطاعته، فلا يوصله إليها إلا معونة الله تعالى. وفقه سر كون هاتين الكلمتين في وسط الصورة بين نوعي الثناء قبلهما والدعاء بعدهما: إياك نعبد وإياك نستعين، قبلها: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدها: اهدنا الصراط المستقيم. وافقها تقديم إياك نعبد على وإياك نستعين، فإياك نعبد شكاية النفس، وإياك نستعين تشوف إلى العطاء. وتقديم المعمول على العامل، المعمول إياك والعامل الفعل نعبد، وإياك المعمول الثاني والعامل فيه نستعين، مع الإتيان به مؤخرا أوجز وأخصر وسر إعادة الضمير مرة بعد مرة إياك، ثم قال إياك نعبد، ثم قال وإياك نستعين، يعني كان لا يخل بالفصاحة أن يقول إياك نعبد ونستعين، فكأنه يطلب طلبين لا طلبا واحدا. إياك نعبد يطلب قوة من الله تعالى تعينه على نفسه، وإياك نستعين يطلب لطفا وجودا من الله تعالى يبلغه ما عجزت عنه قوة. هذه الأسئلة نجيب عنها ابن القيم. قلت أراد تقديم العبادة وهي العمل على الاستعانة، فالعبادة لله والاستعانة للعبد، فالله هو المعبود وهو المستعان على عبادته. فإياك نعبد أي إياك أريد بعبادتي، وهو يتضمن العمل الصالح الخالص والعلم النافع الدال على الله معرفة ومحبة وصدقا وإخلاصا، فالعبادة حق الرب تعالى على خلقه. والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المتضمن قسم العبد، فكل عبادة لا تكون لله وبالله فهي باطلة مضمحلة، وكل استعانة لا تكون بالله وحده فهي خذلان وذل. وتأمل علم ما ينفع العباد وما يدفع عنهم كل واحد من هاتين الكلمتين من الآفة المنافية للعبودية نفعا ودفعا، وكيف تدخل العبد هاتان الكلمتان في صريح العبودية. وتأمل علم كيف يدور القرآن كله من أوله إلى آخره عليهما، على إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، كل الخلق مراد منه توحيد الله عز وجل بالعبادة، وتمحض الاستعانة به لا بغيره. كذلك الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنيا والآخرة، وكيف تضمنت لأجل الغايات وأكمل الوسائل. فأجل الغايات إياك نعبد، هذا أعظم ما يكون، وأكمل الوسائل وإياك نستعين. وكيف أتى بهما بضمير المخاطب الحاضر دون ضمير الغائب، ويعني حضور قلبك ويعني إحراز الشهود، يعني القلب يكون شاهدا لله تعالى، يكون حاضرا شاهدا لله تعالى فيكلم الله تعالى. وهذا موضوع يستدعي كتابا كبيرا، ولولا الخروج عما نحن بصدده لأوضحناه وبسطناه، فمن أراد الوقوف عليه فقد ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هو كذا يعني، هو متردد في عنوان الكتاب، وفي كتاب الرسالة المصرية في الهامش يقول: وقد بسط الإمام ابن القيم الكلام عن هاتين الكلمتين في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ومن بديع كلامه في ذلك يقول رحمه الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية التوحيد، حتى قيل أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، ولمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، ولمع معاني القرآن في المفصل،

ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون عن العبادة. وهو بيان صدقتي التي تصدق بها عليك وأداء حقه أهم من التعرض لصدقتي، ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل العبودية الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. والعبودية محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به، وما له مقدم على ما به، لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه، وما به متعلق بمشيئته، وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمشيئته، والملائكة والشياطين والمؤمنون الكفار والطاعات والمعاصي، والمتعلق بمحبته طاعتهم وإيمانهم، والكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته. ولهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين. وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين إياك، يبقى ده المعبود، إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى إياك الثانية أنه المستعان. ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإذان بالاختصاص المسمى بالحصر. فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. والحكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدما وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينفي غيره. ولأنه يقبح من القائل أن يعتق 10 أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم إياك أعتقت، ومن سمعه أنكر ذلك عليه وقال، وغيره أيضا أعتقت، ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام ولا حسن إنكاره. إن أعتق 10، لو قال لأحدهم إياك أعتقت فهذا أوهم أنه أعتقه وحده وأن بقية 10 لم يعتقه، وكان ذلك مفيدا مفهما، لأن التقديم يدل على الاختصاص. وتأمل قوله تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون، كيف تجده في قولي في قوة لا ترهبوا غيري ولا تتقوا سواي، وكذلك إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوة لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. ولا عبرة بجدل من قل فهمه وفتح عليه باب الشك والتشكيك، فهؤلاء هم آفة العلوم وبلية الأذهان والفهوم، مع أن في ضمير إياك من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل. يعني عند قال نعبدك ونستعينك فهذا الضمير المتصل، والضمير المنفصل إياك فصل الضمير. ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك قصدتك وأحببتك، وإياك أعني فيه معنى نفسك وذاتك وحقيقتك أعني. ومنها هنا قال من قال من نحاة إن إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل ولم يرد عليه رد شافل، لولا أن في شأن وراء هذا الأشمعنا الكلام في ذي المسألة وذكرنا مذاهب النحاة فيها ونصرنا الراجح ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله. وفي آية إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذف. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك إياك أحب وأخاف. كرر يعني. انتهى كل هذا الكلام من مدارج السالكين. ثم يتأمل العبد ضرورته وفقته إلى قوله إياك اهدنا الصراط المستقيم حتى يراه مضطرا كل الضرورة إلى هداية الله تعالى، ويراه بغير هداية الله تعالى مضطربا كل الاضطراب ضائعا لا يدري شيئا. الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه. يبقى أهدنا الصراط المستقيم تتضمن معرفة الحق، أن أعرف الحق وأن أقصده وأن أريده وأن أعمل به والثبات عليه والدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو إليه. فباستكمال هذه المراتب الخمس استكمل العبد الهداية وما نقص منها نقص من هدايته. يبقى المعرفة والقصد والإرادة والعمل والثبات، من عمل والثبات يبقى حاجة واحدة، والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. عايزين نخليهم خمسة، المعرفة والقصد والإرادة شيء واحد، والعمل والثبات عليه شيء واحد، والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه خمسة. فاهدنا الصراط المستقيم. يبقى عرفنا مواقع الحق، يبقى دي المعرفة، وارزقنا القصد والإرادة تاني حال، والعمل والثبات والدعوة إليه والصبر على أذى المدعو إليه. ولما كان العبد مفتقرا إلى هذه الهداية في ظاهره وباطنه بل وفي جميع ما يأتيه ويذره من أمور فعلها عن غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي من الهداية. يهدنا الصراط المستقيم. يبقى في أمور فاتت فيها الهداية فهو يريد أن يبلغه الله تعالى علمها وعملها وإرادتها، وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو محتاج إلى هداية تفاصيلها، وأمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم وأن يزداد هدى إلى هدى، وأمور ومحتاج فيها إلى أن يحصل له من الهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا صحيحا، وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل وتثبت فيه ضده، وأمور من الهداية هو قادر عليها لكنه لم يخلق له إرادة فعلها فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة، وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها فهو محتاج إلى هدايته إلى إقدار عليها، وأمور منها